فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ما اندرج قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء المضمومة واندرج معه النقاش وحمزة قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من المنتظرين. قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قالوا على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة